الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: امرأة شعرها خفيف جدا وتوجد فراغات في رأسها بسبب تساقط الشعر الدارج والوراثة، فهل يجوز لها أن تلبس الباروكة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة في الحل والإباحة إلا ما خصه النص، ومن جملة ما خصه النص وصل الشعر بشعر آخر سواء أكان شعرا طبيعيا أو مستعارا، وهو ما يسمى بالباروكة. فلا يجوز استعمال الباروكة من حيث الأصل ولو لزينة المرأة أمام زوجها، لأنها داخلة في عموم الأدلة المحرمة للوصل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا بالنسبة لأصل الحكم. ولكن إذا كانت المرأة قد تساقط شعرها أو يوجد في شعرها فراغات لا تستطيع أن تسترها بما بقي من شعرها الآخر، فلا جرم أنها في هذه الحالة يجوز لها أن تلبس هذه الباروكة، لأن هذا من باب إخفاء العيب. فالقول الصحيح جواز اتخاذ الباروكة من أجل ستر عيب عند المرأة كوجود صلع في شعرها، وهذا قول كثير من أهل العلم المحققين. فالقول الصحيح عندي إن شاء الله عز وجل أن الباروكة لا يجوز لبسها في الأصالة إذا كان المقصود مجرد كمال التحسين والتجمل، وأما إذا كان المقصود من لبسها الضرورة أو الحاجة الملحة التي تقتضي لبسها كوجود فراغات في شعر المرأة لا تستطيع أن تسترها بما بقي من شعرها، أو كون المرأة صلعاء في بعض أجزاء رأسها، فلا حرج عليها أن تلبسها حتى يعافيها الله عز وجل من هذا الأمر. فلبسها لا يعتبر من باب طلب الكمال والتحسين، وإنما من باب إخفاء العيب. والمتقرر عند العلماء أنه يجوز في باب ستر العيب ما لا يجوز في غيره، والله أعلم.